قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطير. وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. قالوا طائركم عند الله قالوا طائركم معكم الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صبر. أخرجاه زاد مسلم: ولا نوع ولا غول. ولهما عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني البعل. قالوا: وما البعل؟ قال: الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسعد صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسن الفعل ولا ترد مسلما. فإذا رأى أحدكم لا يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. ولهو من حديث ابن مسعود مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك. وما منا إلا، ولم يذكر المؤلف شيئا، ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه. ولهو من حديث ابن مسعود مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك. وما منا إلا وما منا إلا ولكن الله يظلمه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه. وجعل آخره من قول ابن مسعود وله من ولأحمد من حديث ابن عمر وله ولأحمد من حديث ابن عمر من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشعر. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. وله من حديث فضل بن عباس: الطيرة ما أرضاك أو ردك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في التطير. وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقوله: قالوا طائركم معكم. عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيره ولا هامه ولا صبر. اخرجاه زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. ولهما عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيره ويعجبني الفعل. قالوا: وما الفعل؟ قال: الكلمة الطيبة. ولأحمد بسند ولأحمد ولأبي داود بسند صحيح ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أحسنها الفعل ولا ترد مسلما. فإذا رأى أحدكم ما يكره أو وجد ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا أنت. عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوع: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يجيبه بالتوكل. قاله أبو داود والترمذي وصححه. وجعل آخره من قول ابن مسعود. ولأحمد عن ابن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا وما كفارة ذلك يا رسول الله؟ قال أن يقول اللهم لا يأتي، اللهم لا خير إلا خيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. ومن حديث الفضل الطيرة بما أنغاسها وردت، قوله رحمه الله في الترجمة باب ما جاء في التطيب، أي ما ورد في الكتاب والسنة في ذم التطير والنهي عنه. والتطير معناه في اللغة معقول من تطير يتطير تطيرا وطيرة إذا تشاءم بالطيور، إذا تشاءم بالطيور وحركاتها. وذلك أنهم كانوا في الجاهلية يتشاءمون بالطيور في أنواع منها، مثلا الهومة التي هي الهامة يتشاءمون بها ويعتقدون أنها تدل على الموت، وكذلك الغراب إذا سمعوا صوته تشاءموا به، لأن نعيق الغراب عندهم يدل على الفراق، يسمون غراب البيت يعني فراق، فهم يتشاءمون بصوت الغراب ويعتقدون أنه يدل على الفراق، كما أن صوت البومة يدل على الموت. وأيضا يتشاءمون بطيران الطيور بالسوانح والبوارح والنطائح والقعيد، فإذا رأوا الطائر يطير إلى جهة اليمين استبشروا وفرحوا ويسمونها السوانح، وإذا رأوا يطير إلى جهة الشمال تشاءموا يتطيروا ويسمونها بالبواعث، وإذا رأوا الطائر من أمامهم قالوا هذا النطيش، وإذا رأوا يطير من خلفهم قالوا هذا القعيد، أن يقعد بهم عن الأعمال عنه. أن يتشاءمون بحركات الطيور وبأصواتها وأنواعها، فيعتقدون فيها الشر والتشاؤم. هذا الأصل، ثم صارت الطيور عامة في كل ما يتشاءم به من الطيور وغيرها من الطيور ومشاكل والأشخاص وغير ذلك. فمن تشاءم في شيء فقد تطير به، تطير به أي تشاءم به. وإذا اعتقد الإنسان في شيء غير الله أنه ينفع أو يضر فقد أشرك بالله عز وجل، لأن النفع والضر بيد الله، جلب الخير ودفع الشر بيد الله عز وجل. من اعتقد في غير الله أنه يجلب خيرا أو يدفع شرا فقد أشرك بالله عز وجل. ولما كانت الطيرة شركا بالله عقد المصلح لها هذا الباب، لأن كتاب التوحيد عبارة عن بيان التوحيد وبيان ما يضاده أو ينقصه، والطيرة تراد التوحيد أو تنقصه، فلذلك عقد المصلح لها هذا الباب. كما عقد بابا لأنواع من الشرك سبق بيانها، لما كانت الطيرة تخل بالتوحيد عقد لها هذا الباب للتحذير منها وبيان بطلانها وبيان فضلها. فقال باب ما جاء في التطير، ثم ساق الآيتين الأولى من سورة الأعراف، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذا آخر الآية، وأولها فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. لجاءتهم الحسنة يعني الحسن ورخاء الأسعار وكثرة المحاصيل، هذه الحسنة، هذه الحسنة، ولأنها حسنة من الله سبحانه وتعالى وخير من الله أحسن الله منه بها. إذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، بمعنى أننا نستحقها، أنها حق لنا، لنا هذه حق لنا ونحن جديرون بها، ولا يشكرون الله عز وجل على ذلك، إنما ينسبون هذا إلى استحقاقهم وجدارتهم بذلك. فما قال قارون إنما أوتيته على علم مني، فلا ينسبون النعمة إلى الله عز وجل، وإنما ينسبونها إلى مهارتهم وقدرتهم واستحقاقهم لنا هذه، يعني نحن مستحقون لها. وإن تصبهم سيئة، السيئة المراد بها هنا ضد الحسنة، يعني الجزء والقحط وعلى الأسعار وطولة المحاصيل والزروع والثمار. إذا أصابتهم السيئة التي من هذا الباب نسبوا هذا إلى موسى والمؤمنين، وقالوا هذا بسبب موسى وبسبب المؤمنين الذين معه، ما أصاب إلى هذا الشدة وهذه القحطة إلا بسبب هؤلاء، لو سلمنا من هؤلاء ما أصابنا من هذه الأشياء. فهم ينسبون الشر إلى وجود موسى كلم الله ورسوله والمؤمنون الذين معه، وهذا من عمى بصائرهم وانتشار في تاريخهم، وأن موسى عليه الصلاة والسلام جاء بالخير والمؤمنون سبب لوجود الخير، وما وجد المسلمون في مكان إلا جاء على سبب من الخير، لأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويطيعون الله ويعبدون الله وتحصل الأرزاق بسبب ذلك. فالرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم هم سبب الخير هنا، وإذا فقد المؤمنون في الأرض قامت القيامة، إذا فقد المؤمنون في آخر الزمان ولم يقع على الأرض مسلم خلفت الدنيا وقامت القيامة، إنما عمار الأرض وبقاء الأرض وبخير المؤمنين الموجودين فيها وإن كانوا قليلين. ولولا رجال المؤمنون ونساء المؤمنات لم تعلموهم ان تطعوهم فتصيبكم منهم معره او يعيب لم تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا اليما. ووجود المؤمنين في البلد ووجودهم في الاخطار والديار سبب لبقاء الخير، وخلو البلاد والارض من المؤمنين سبب لحصول الهلاك، لكن هؤلاء لا يعلمون، ولكن أكثرهم لا يعلمون هذا أنهم جهال، فاعتقدوا الشر من مصدر الخير هكذا، كما قال المشركون لمحمد صلى الله عليه وسلم فصبح الحسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئات يقول هذه من عنده، يسجلها للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الكفار طريقتهم واحدة من أول الدنيا إلى آخرها، الجاهلية واحدة، الكفار طريقتهم واحدة، يعتقدون في الرسل والمؤمنين أنهم سبب للشر، والعكس هو الصحيح أنهم سبب للخير. ألا إنما طائرهم عند الله، أي أن ما أصابهم ليس بسبب موسى وقومه، وإنما هو قدر من الله سبحانه وتعالى بسبب جنودهم والمفروض. أما موسى عليه السلام فهو سبب للإصلاح ولو أطاعوه لحصل لهم الخير، ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عن سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأسفلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ولو أن أهل القرى آمنوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فطائرهم عند الله بمعنى أن ما أصابهم إنما هو بسبب ذنوبهم وهو بقدر الله وقضائه سبحانه وتعالى، ولكن أكثرهم لا يعلمون على وصف لهم بالجهل، والجهل دار الفاسد. أما أهل العلم فإنهم لا يعتقدون هذه العقيدة الباطلة. قال وقول الله تعالى قالوا قائلكم نعم، هذه الآية من سورة ياسين، فاضرب لهم مثلا أصحاب القرية جاءها المرسلون فأرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين، قالوا إنا تطيرنا سنة الرحمة كفار سنة الرحمة إنا تطيرنا يعني اعتقدنا أنه سبب الشر، لأن الإنسان فهو لنرجمنكم ولا يمكنكم منا عذاب أليم، قالوا قائلكم معكم نحن سبب الشر نحن سبب الخير ونريد لكم الخير، لكن لما كفرتم بالله أصابكم الشر فطائركم أي ما أصابكم من الشر معكم أي بسبب كذبكم ومعصيتكم للرسل، طائركم معكم ما أصابكم من شر فهو بسبب كفركم ومعصيتكم للرسل، ولسنا نحن سبب الشر الذي أصابكم، لا نحن على الأخر بسبب الخير وطاهرون لهم ذكيتم يعني فعلتم هذا بسبب تركينا لكم، قلتم هذه المقالة وهذا الرد القبيح في مقابلة التنكير الذي هو خير، بل أنتم قوم مشركون، هذا رد الرسل عليهم على هؤلاء المشركين. والآية الأولى طائرهم عند الله، والآية الثانية طائركم معكم، ولا تعارض بين الآيتين، طائركم عند الله أي بقضائه وقدره، طائركم معكم أي بسبب كفركم ومعاصيكم، هذا هو الصبر، مثل قوله ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، تماما، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا. ما أصابك من حسنة فمن الله أي بقضائه وقدره ومنه وفضله وإحسانه، وما أصابك من سيئة أي من مكروه فمن نفسك أو من سبب ذنوبك من سبب معاصيك، مثل طائركم معكم تماما. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا ضرر، هذا نفي من الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الأشياء، لا عدوى، والعدوى هي انتقال المرض من شخص إلى شخص بسبب المخالطة، انتقال المرض من شخص إلى شخص بسبب المخالطة هذه العدوى، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى، هل معنى ذلك أن المرض لا ينتشر ولا ينتقل من شخص إلى شخص بسبب المخالطة؟ لا، المرض يعدي بإذن الله، ولهذا قال لا يولد مجرم على مخص رغى من المجنون غارة من الأسد، وأمر إذا حدث الطاعون في بلد أن لا نقدم عليه، أن المرض يعدي بإذن الله هذا بلا شك. إذن فقوله لا عدوى ليس نفيا انتقال المرض من جسم الى جسم، وانما المراد لا عدوى على اعتقاد الجاهليه، لان الجاهليه يعتقدون ان المرض ينتقل بنفسه على اعتقاد الجاهليه. اما اعتقاد المسلمون فهو ان المرض ينتقل لكن باذن الله وقضائه وقدره. هذا الفرق بين عقيده المسلمين وعقيده الجاهليه في العدوى. فمن اعتقد ان العدوى تحصل من نفسها هذا اعتقاد الجاهليه، ومن اعتقد ان العدوى تحصل بقضاء الله وقدره وان الانسان مامور باتخاذ الاسباب الواقعه هذا اعتقاد المسلمين، هذا هو اعتقاد المسلمين. هذا معنى قوله لا عدوى، يعني على ما تعتقده الجاهليه. لا عدوى ولا طيره، طيره عافيه والتشاؤم، اي ان الطيره لا تسبب شرا ولا تدفع خيرا، وانما هذا يرجع الى الله سبحانه وتعالى. فهذا نفس للطيره بمعنى انه لا اصل لها، ان الطيره لا اصل لها ولا طيره ولا هامه. هامه عرفنا الهامه هي البومه، لانهم كانوا في الجاهليه يعتقدون، ولا يزال لا يزال في جهال الجاهليه من يعتقد ان البومه تدل على الشر وانها تدل على الموت، واذا وقعت على بيت احدهم اعتقد انه سيموت او يموت من اهل بيته، ويقول معك الي نفسي ويسمع خوفها. كذلك يعتقدون ان البيت ان القتول اذا قتل ولم يؤخذ بثاره انه يتحول من راسه هذا الطائر ويخرج ويسير فسقول ويسقول، يعني يسقول بالثار. يعتقدون صياح البومه عند القبر من قبل القتيل انه ينادي، ان القتيل نفسه ينادي خذوا ثاري من القاتل. هذا في الجاهليه ولا يزال عند بعض الجاهليه الجهال من الان يعتقدون التشاؤم في البومه، ويعتقدون انها تنادي لاخذ الثار من قتيل اذا قتل، وهذه عقيده باطله. البومه طائر مخلوق من مخلوقات الله، لا تدل على خير وعلى شر ولا على دفع خير، الا ما هي طائر مثل طائر الطيور. هذا معنى قوله لا هامه، هذا نفس الاعتقاد المشركين في الهامه. ولا صفر، هذا فيه تفسيران من العلماء. التفسير الاول أن الصفر مرض يصيب البطن، مرض يصيب البطن لأن يكون فيه ديدان يسموها الحياد البطن، وهذا المرض يعدي عندهم، من يصيب بالصفر في بطنه فإنه يعدي. الرسول نفى هذا وقال الصفر لا يعدي من نفسه وإنما هو بإذن الله سبحانه وتعالى. ويكون من جنس قول لا عدوى، ولكن هذا خاص وأول الحديث عام، لا عدوى هذا عام ولا صفر هذا خاص، يكون من عقل خاص على العام على هذا التفسير. التفسير الثاني من العلماء أن هذا نهي عن اعتقاد الجاهلية في شهر صفر، في شهر صفر كانوا يتشاءمون بشهر صفر، إذا دخل شهر صفر ظنوا أن يحدث فيه مكروهات وأشياء وآهات وعاهات، وشهر صفر مثل سائر الشهر مخلوق لله عز وجل، ليس فيه خير وليس فيه شر، إنما هو جمال ودهر مخلوق لله سبحانه وتعالى. كما أنهم يتشاءمون في بعض الأيام، يتشاءمون في يوم الأربعاء من الأسبوع، يتشاءمون في شهر شوال فلا يتزوجون فيه، هذا اعتقاد الجاهلية. تشاءمون في بعض الأزمان، في شهر صفر شهر شوال ويوم الأربعاء من الأسبوع، وهذا جهل بالله عز وجل لأن هذه الشهور وهذه الأسابيع وهذه الأيام خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، ليست أسبابا للشر وليست مانعة من الخير، وإنما هي أيام من أيام الله سبحانه وتعالى. هذا معنى قوله ولا صمت. زاد مسلم ولا نوع ولا غول. النوع معروف هو التنجيم، فهو سبق هذا. نحن يعتقدون أن النجوم ينجم بسببها المطر، ينجم بسببها المطر. إذا طلع النجم القرآن قالوا ينزل مطر، وهذا باطل، لأن نزول المطر ليس بطلوع النجم، وإنما المطر بإذن الله سبحانه وتعالى، وهو الذي ينزل غيثا من بعد ما خلقوا ويسر رحمته هو الولي الحميد. فهو الذي ينشئ السحاب ويكونه ويلطفه بالماء ويشوطه وينزل المطر منه على ما يشاء من الارض ويحرم بعض الارض منه، هذا قضاء الله وقدر، ليس للنجوم دخل في ذلك. هذا معنى قوله لا نوع ولا غول. الغول تشكل الجن في البر، الجن في البر يتشكلون بأشكال أمام المسافرين، ولذلك يقال تغولت الغيلان، الغيلان، وذلك أن المسافر إذا كان وحده مستوحش يتراءى أمامه شيء من النار، فإذا ذهب إليها لم يجد شيئا، ثم إذا التفت رأى النار في جهة أخرى، وإذا التفت رآها في جهة أخرى، وهذا جنوي، هذا جنوي يريد أن يضل هذا الإنسان وأن يوحشه فيتشكل بشكل النار أمامه كله. هذا هو الغول. ولهذا جاء في الحديث إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان، لأن الأذان ذكر لله يطرد الشياطين. الجاهلية يعتقدون أن هذه الغيلان أنها تسبب ضررا على الناس، وأن الرسول نفى هذا وقال إنها لا تضر الناس، وإنما هي تبجيل من الشياطين فقط، لا تعالج بذكر الله. إذا رآها الإنسان فإنه يذكر الله عز وجل وتذهب عنه بإذن الله. أما أن تخيفه وأن يستوحش منها وأن يعتقد أنها تهلكه، هذا اعتقاد بعض، هذا اعتقاد الجاهلية. إذا عرف الإنسان السبب وعرف العلاج زال عنه هذا المحذور. السبب أن هذا إنما هو من شر شياطين الجن، وعلاجه بذكر الله سبحانه وتعالى، فلا يعتقد فيه انه يسبب الهلاك او يسبب شيئا، لانه خلق من خلق الله لا يستطيعون ان يضروا احدا الا بإذن الله سبحانه وتعالى. فالانسان يتوكل على الله ويعتصم بالله ويذكر الله، فاذا فعل ذلك لم يرى شيئا من هذه الغيلان ابدا. هذا معنى قوله ولا غول. أما الغول بالفتح فهو الهلاك، الغول بالهلاك لا غول فيها، يعني الخمر في الآخرة ليس فيها غول، يعني ليس فيها هلاك ولا اغتيال للعقل مثل خمر الدنيا. خمر الدنيا تركان العقل، تركان العقل بمعنى أنها تسكت وتغطي على العقل. أما خمر الآخرة فهي نعيم ليس فيها غول، ولا هم عنها ينزفون، لا يصيبهم صداع ولا تزف أموالهم، خلاف خمر الدنيا فإن فيها اغتوالا للعقول وفيها إنزاف، إنزاف للمال ومصادق بالصداع والوجع، لأن السكين دائما يشكو من الصداع بسبب الخمر والعياذ بالله. أما خمر الآخرة فالله يجزاها عن ذلك، لا فيها غول ولا هم عنها يجب، هذا الغول. أما الغول فهو العفريت من الشياطين يتراءى أمام المكافر ليخيفه ويوحشه ويفسد عقيدته. هذا معنى قول الرسول له. قال لهما اي البخاري ومسلم عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيره. هذا مثل الحديث الذي قبله لا عدوى ولا طيره ويعجبه الفأل. قالوا وما الفأل يا رسول الله؟ قال الكلمه الطيبه. بين الرسول صلى الله عليه وسلم الفرق بين الفأل وبين الطيره. الطيرة اعتقاد الشر وسوء الظن بالله عز وجل هذه الطيرة. أما الفعل فهو اعتقاد الخير وحسن الظن بالله عز وجل. فالإنسان إذا أمن خيرا وانشرح صدره هذا شيء طيب. أما إذا انقبض وضاق صدره وترك أعماله بسبب ذلك هذه الطيرة. أما إذا شرح صدره وحسن ظنه بالله ونشط وأقبل على العمل فهذا فعل على طيب. الفعل محمود لأنه حسن ظن بالله وأن الطيرة فهي مذمومة لأنها سوء ظن بالله. أيضا الطيرة تحبس عن الأعمال المفيدة والفعل يشجع على الأعمال المفيدة ينشط الإنسان. فهناك فرق بين الفعل. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الطيرة وكان يحب الهال. قال الكلمة الطيبة. إذا سمع الإنسان كلمة طيبة فرح بها. إذا سمع منادي المنادي يا سالم تفاءل بالسلامة وطيب تفاءل بالخير. إذا سمع منادي المنادي يا فالح مثلا فإنه يتفاءل بالصلاح وكل الخير. هذا شيء طيب. هذا هو الباب. أن يسمع الإنسان كلمة طيبة فينشرح صدره ويتفاعل خيرا. ويعجبه الباب. قال صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبه الفأل. قيل وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. على الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر يقول الشارح الصواب عروة بن عامر. فهذا تفصيل من الناس خطب عروة خطبها عقبة والصواب انه عروه بن عامر. قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطيره فقال احسنها الفعل. احسنها الفعل هذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم يعجبني الفعل. وعرفنا الفعل ما هو. قال احسنها الفعل ولا ترد الطيره يعني لا ترد الطيره مسلما. المسلم لا تؤثر عليه الطيره ابدا ولا يلتفت اليها انما تؤثر الطيره على غير المسلم احسنها الفعل ولا ترد اي الطيره مسلما اي لا تسلوه عن عزله وما قصد اليه ان يتوصل على الله ويمضي ولا يتفاعل مع الطيره ويقعد عن حاجته. هذا هو المسلم. اما غير المسلم فان الطيره تحجزه وتحجزه عن حاجته وتضيق صدره لانه لا يؤمن بالله عز وجل ولا ترد مسلما. فمن وجد شيئا من ذلك يعني وقع في نفسه شيء من الطيره فليعالجه. يعالج هذا المعنى بهذا الدعاء اللهم لا ياتي بالحسنات الا انت ولا يدفع السيئات الا انت ولا حول ولا قوه الا انت. هذا علاج الطيره. هذا فيه التوكل على الله انه هو الذي ياتي بالحسنات ليست الطيره ولا يدفع السيئات الا انت ليست الطيره وانما هذا راجع الى الله. ولا حول ولا قوه إلا بالله، أي لا تحول من حال إلى حال ولا قوة على ذلك إلا بالله عز وجل. هو الذي يقدر على أن يحول الإنسان من حالة من حالة، ويقدر على أن يمنحه القوة، هذا من الله سبحانه وتعالى. أما الطيرة فإنها ليس فيها شيء منه، هذا علاج الطيرة وهو الطاعة. قالوا عن ابن مسعود وعبد الله بن مسعود، إذا قيل ابن مسعود فالمراد به عبد الله بن مسعود الهذلي، عبد الله بن غازي بن مسعود الهذلي الصحابي الجليل من السابقين الأولين من الإسلام والعلماء، من أكابر علماء الصحابة وأكابر القراء لكتاب الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يسمع القرآن أفضل طريا كما أنزل فليسمعه من أجل أمي عبد، يعني من مسعود. وأمره صلى الله عليه وسلم أن يقرأ وهو يسمع. قال: كيف أقرأ عليك يا رسول الله وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فكون رسول أمره أن يقرأ ويستمع إليه على أن صلى الله عليه وسلم. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا أي الرسول صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك، شررها من الرسول للتأكيد. هذا فيه أن الطيرة شرك. لماذا؟ لأنها اعتقاد بغير الله سبحانه وتعالى. إذا اعتقد بالطيور أو اعتقد بالأشخاص أنهم يضرونه فقد أشرك بالله عز وجل، لأن هذا اعتقاد باطل. الاعتقاد الصحيح إنما يعلق بالله عز وجل، أما الناس فإنهم لا يضرونك إلا بشيء قد كتبه الله عنه، كما قال صلى الله عليه وسلم: أعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليهم. ما دام الأمر بيد الله فتوكل على الله وأقدر على الله ولا تثبت الى هذه الامور والى هذه العقائد والتعقيدات الباطله. اقبل على الله وتوكل على الله ولا يضرك شيء الا باذن الله سبحانه وتعالى. قال ابن مسعود: وما منا الا، يعني ما منا اي من المسلمين الا وجد بنفسه، هذا شيء في الطبيعه. ان الانسان يكره اذا سمع بعض الكلمات يقع بنفسه الكراهه، وقع في نفسه شيء من التشاؤم في نفسه، ولكن الله يذهبه بالتوكل. يعني المسلم وان وقع في نفسه شيء من الطيره الا انه لا يعمل بها بل يدفعها ويتوكل على الله، بخلاف غير المسلم اذا وقع في نفسه شيء من الطيره عمل بها واثرت عليه، اما المسلم فلا يتاثر بها. إذا أحس بشيء من الكراهية فإنه يتوكل على الله ولا يضره الطيرة. وما منا إلا، ما منا من الصحابة إلا من يجد في نفسه شيء من التشاؤم، ولكن يدفع هذا بالتوكل على الله ويمضي لحاجته فيعالج هذا المرض وهذا الخطأ، ولكن الله يهمه التوكل. هذا أيضا فيه بيان ما تعالج به الطيرة وهو التوكل على الله سبحانه وتعالى. من توكل على الله ذهبت عنه الطيرة. رواه أبو داود والترمذي وصححه، الترمذي صحح هذا الحديث وجعل آخره من قول ابن مسعود، آخره وهو قول وما منا إلا، هذا يكون مدرج، أي يسمح الحفاظ بالمدرج لا فعل كلام الصحابي في آخر الحديث، هذا يسمى بالإدراج عند المحدثين. والغرض من ذلك التفسير، مثلا تفسير كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أو التوضيح. وما منا إلا ولكن الله يجزيه بالتوكل. فيقول قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الطيرة بشر، الطيرة بشر. وما بعدها يقول من كلام ابن مسعود الراوي لهذا الحديث مدرجا فيه. قال ابن احمد: الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله المسند عن ابن عمرو وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، هو وأبوه صحابيان. وعبد الله بن عمرو هذا من أقارب الصحابة وعلمائهم وفقهائهم وعبادهم، وأحد العبادلة، أحد العبادلة الفقهاء. العبادلة الفقهاء منهم عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر ابن العاص. هذا معنى قولهم أحد العبادلة الفقهاء. عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير هذا من العبادلة. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ردته السيارة عن حاجته فقد أشرك. هذا مثل قوله الطيارة بالشرك، شرك الطيارة بالشرك، الطيارة بالشرك. وهنا يقول: من ردته السيارة عن حاجته فقد أشرك. أي متى تكون الطيارة بالشرك؟ إذا ردته عن حاجته. فهذا الحديث تفسير لحديث ابن مسعود، تفسير لحديث ابن مسعود أو الطيرة الشرك متى؟ إذا ردته عن حاجته. ما ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. مثلا يريد يسافر، فلما خرج رأى طائرا يطير إلى جهة اليسار رجع، هذا ردته الطيرة عن حاجته، هذا شرك، لأنه اعتقد أن هذا الطائر يضره من دون الله عز وجل. سمع صوت بومة رجع وقال: هذا فيه موت في هلاك، يعني يريد الغزو، يريد الغزو، ولكن لما سمع صوت البومة رجع. هذا لا يجوز. الردة بالطيرة أن يريد يتزوج، يريد أن يتزوج، فلما رأى شيئا من التشاؤم عدل عن الزواج، عدل عن حاجته بسبب الطيرة. هذا الشرك، من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. أما من لم ترده الطيرة عن حاجته فإنه ليس بمشرك، كما قال النبي: وما منا إلا ولكن الله يرهبه بالتوكل. قالوا: وما كفارة ذلك؟ الكفارة معناها نقول من التكفير، وهو تغطية الشيء، من التكفير وهو تغطية الشيء. يعني ما الذي يغطي هذا الذنب؟ ما الذي يغطي هذا الذنب ويستره وينفره؟ قال أن يقول: اللهم لا طير إلا طيرك، مثل قولنا: ألا إنما طائرهم عند الله. لا طير إلا طيرك، يعني أنه لا يأتي شيء من الخير أو من الشر إلا من عند الله سبحانه. قالوا: طائركم عند الله، ألا إنما طائرهم عند الله. هذا معنى لا طير إلا طيرك، أي أن مرد الأمور إليك سبحانه. اللهم لا خير الا طيرك، يعني ليس هناك خير من غير الله عز وجل، ولا خير الا خيرك، يعني الخير والشر كله من الله بقضائه وقدره سبحانه وتعالى. ولا اله غيرك، الاله معناه المعبود بحق، الاله معناه المعبود بحق، اي لا معبود بحق الا انت، فعبادة ما سواك باطلة. ومن أنواع العبادة الخوف إلى الله عز وجل والرغبة إلى الله، فمن رغب إلى الله وخاف إلى الله هذا عبد الله، أما من رغب إلى غيره وخاف من غيره هذا أشرك بالله عز وجل. لا إله غيره، هذا يدل على أن الطيرة شرك، وأنها عبادة لغير الله، لأنها خوف من غير الله عز وجل، هذا خوف الشرك. إذا اعتقد في غير الله أنه يضره أو ينفعه هذا خوف شرك، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولا إله غيرك، هذا أيضا مما تعالج به الطيرة. هذا الدعاء أضفه إلى الدعاء السابق: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا ينفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، تجده مطابقا تماما، لا طير إلا غيره، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك، أنت طابق مع الأول. قال تماما على ذلك. ومن حديث الفضل يعني ولي أحمد من حديث الفضل الفضل المراد به الفضل ابن العباس بن عبد المطلب أكبر أولاد العباس، ولذلك العباس رضي الله عنه كلا ويقال له أبو الفضل، وزوجته يقال لها أم الفضل، لأن الفضل هو أكبر أولادهما فضل ابن العباس. فاستشهد في سبيل الله، قيل انه استشهد بها الموت، يقول استشهد بغيرها، وقيل انه مات في طعام العمرات في الشام، الله اعلم. ومات شابا، مات وهو شاب، او طفل وهو شاب، وهو اكبر اولاد العباس. من حديث الظلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الطيره، يعني ما هو غاضب الطيره المحرمه الشركيه، لا امضاك او رد، هذا هو الغالب. مثل قوله من ردته الطيره عن حاجته فقد اتى، هذا ردته الطيره، ما امراك او ردت. يكون حديث الهول مثل حديث الشام ان الطيره المذمومه هي التي تؤثر على المتطير فيعزل عن حاجته وعن ما عزم عليه، ويكون اعتمد واعتقد بغير الله عز وجل، هذا الشرك. الطيره يعني الطيرة الشركية هي ما أمراك أو أدوك. أما الطيرة التي لا تؤثر عليه هذه لا تضر المسلم وما منها إلا، ولكن الله يجيبه بالتوكل. هذا حاصل معنى الآيات والأحاديث في هذا الباب باختصار. ومن أراد المزيد فليرجع إلى الشرح، لأن الشارع حقه الله أصاب في شرح هذا الباب إصابة جيدة سعادته رحمه الله. أما ما يستفاد من هذه النصوص فهو ما يأتي. أولا، في هذه النصوص دليل على بطلان الطيرة وأنها من اعتقاد الجاهلية، أنها من اعتقاد الجاهلية، لأن الله ذكرها عن قوم فرعون، وذكرها عن قوم صالح، وذكرها عن أصحاب ياسين، وذكرها عن المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهي إذن من اعتقاد الجاهلية وليست من عقيدة المسلمين. المسألة الثانية أو الفائدة الثالث أن الطيرة شرك، أن الطيرة شرك بالله عز وجل إذا أثرت على المتطير ومنعته عن حاجته فهي شرك بالله عز وجل. المسألة الثالثة أن الطيرة إذا وقعت في القلب ولم تؤثر على صاحبها ولم تثنه عن عزمه ومقصوده فإنها لا تعد من الشرك، لا تعد من الشرك. المسألة الرابعة في هذه النصوص دليل على الفرق بين الطيرة والفأل، وأن الفأل وأن الطيرة سوء ظن بالله، وأما الفأل فهو حسن ظن بالله عز وجل. المسألة الخامسة في هذه النصوص دليل على ما تعالج به الطيرة، على ما تعالج به الطيرة، وهو ثلاثة أمور. أولا التوكل على الله سبحانه وتعالى، التوكل على الله سبحانه وتعالى. ثانيا الدعاء الوارد في هذه النصوص، اللهم لا يأتي بحسنات إلا أنت إلى آخره، اللهم لا طير إلا طيرك إلى آخره. ثانيا أنها تعالج بالدعاء. ثالثا أن الإنسان يمضي في حاجته، هذا علاج الطيرة بثلاثة أمور: التوكل على الله هذا واحد، الدعاء الوارد هذا اثنين، المضي لحاجة وعدم الرجوع عنها هذا ثلاثة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرة الشيخ، ما حكم من يكره عشية يوم الجمعة لأنها آخر وقت الإجازة وبداية الدوام الرسمي؟ عشية يوم الجمعة وآخر يوم الجمعة هو وقت ساعة الإجازة، ووقت ساعة الإجازة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن في يوم الجمعة ساعة لا يصادفها عبد المؤمن وهو قائم يصلي إلا أجاب الله دعوته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قد رجح الإمام أحمد أنها آخر ساعة من يوم الجمعة، ختام يوم الجمعة. فيوم الجمعة كله يوم فاضل، هو خير أيام الأسبوع، هو خير أيام الأسبوع، هو سيد الأيام. أما أنه يكره لأنه بداية العمل الوظيفي فلا يجوز، المسلم لا يكره يوم الجمعة. فلو قال جعلت العمل هو يوم الجمعة، جعلت العمل هو الوظيفة، إذا كنت تكره تكره الوظيفة لا تكره يوم الجمعة. يوم الجمعة ما يلزمك العمل ولا الوظيفة، أن تكره الوظيفة تتركها. نعم. هناك من النجم الأشياء أو الأرقام الرقم 9 فلا يركبوا سيارة، عقيدة الباطنية أنهم يتشاءموا بالأرقام، بعض الحروف أن عقائد الباطنية والعياذ بالله حرام ولا يجوز، هذا حرام ولا يجوز. الأرقام والحروف ليس فيها شيء، وقد سمعت فيما سبق قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، يقول ابن عباس ما قرأ لهؤلاء عند الله من خلاق، لم يعتقد بالحروف أو يعتقد بالأرقام، هذا شرك بالله عز وجل، وهذا من عمل الطلاسم، من عمل الطلاسم الشركية. نعم. ما حكم قول بعض الناس إذا رأوا قدر بعضهم يتشاءم بنحو العشرة لأنهم يبغضون العشرة المبشرين بالجنة، الرافضة يبغضون غضب عشرة علشان العشرة المبشرين بالجنة، هذه اعتقادات باطلة، اعتقادات الجاهلية. نعم. ما حكم قول بعض الناس إذا رأوا رجلا يصلونه هذا رجل مشؤوم؟ لا يجوز الكلام عنه، هذا رجل مشؤوم أو هذا يوم مشؤوم أو عيونه الأسود أو كذا وكذا، كله من الكلام الباطل. أو أن في الحديث لا تسب الدهر، إن الله هو الدهر، الحديث القدسي يلين ابن آدم يسب الدهر وعلى الدهر يقلب الليل والنهار، لا يجوز مسبة الشهور ولا مسبة الأيام ولا مسبة الساعات لأنها خلقات مخلوقة لله عز وجل. نعم. ومن الشيخ، لقد أشكل علي حديث الطاعون مع الحديث الذي يقول فيه عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا خيرا، أرجو الإفادة عن ذلك. هذا الأجل معنا قلنا كون الإنسان يتجنب الأسباب الضارة هذا مطلوب شرعا، يجنب الأسباب وتعاطى الوقاية هذا مأمور به شرعا مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. أما لا طيرة هذا معناه لا طيرة على ما كانت الجاهلية تعتقد أن الأمراض تعدي بنفسها بدون قضاء الله وقدره، وكانت بعض الفوادي إلى وقتنا هذا كانوا يعتقدون العدوى وينفرون منها حتى إنهم لا يقربون المريض، المريض ما يقربونه، المجبور ما يقربون هدف، وإذا مات ما يعبدون في حبل ويحضرون حفرة ويسحبون بالحبل حتى يسقط من الحفرة، ما يبردون ويبردون من العدوى، هذا اعتقاد الجاهلية. أما المسلمون والحمد لله إنهم يؤمنون بالله عز وجل ويتخذون الأسباب الواقية بالأدوية والعلاجات ويتجنبون الأسباب الضارة مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. نعم. هل لبن الإبل وأجزاؤها تنقض الوضوء؟ الذي ينقض الوضوء هو أكل لحم الجذور، اللحم. أما اللبن والورق والشحم فهذا لا يطلب الوضوء لأنه ليس لحما. نعم. كان لوالدي قطعة مبني عليها مجد صغير. كان لوالدي قطعة أرض مبني عليها مجد صغير وكان مسجلها ثم قررت الدولة تدعم فيها وقد دعوتها وأخذت أنا وبعض الوالدة ذلك المبلغ وكان رقيبي من تسجيل الأرض واستكمل النبي عليها مبلغ 35,000 ريال. السؤال هو هل الوردة أقل قيمة نسبة ملكية الأرض لكون والدي سبلها أم أنه لا بد من شرط التعويض المنظور في وقت آخر ومساهمة في بناء مسجد ونقل لأن المبلغ قليل ولا يكفي لإيجاد وقت آخر يمكن الاستفادة منه أم ماذا أفعل حفظكم الله؟ لا لا يجوز أن تقصر فيها الأرض هذه الوقت وإذا نزعت وفيتها فإن التعويض يكون وقتا بدلها اشترى به أرض بدلها ويقام عليها مبنى ويجعل نقل الوقت من المنزوع إلى المنقول وإذا لم يمكن كان التعويض قليلا على الأقل يشرى أرض في الوقت الحاضر منتظر حتى يشفي الله وتعمر هذه الأرض أو تؤجر حتى يحصل منها غلة وتبنى بها. الحاصل أنه لا يجوز اقتسام هذه الدراهم لأنها وقت والوقت إنما ينقل بمثله فلو أخذتم هذه الدراهم واتجرتم بها حتى تنجو أو أعطيتموها لمن يتاجر بها حتى تنجو ثم إذا لمت وثمرت تقيمون بها مبنى يعوض عن المبنى المهدوم فكان هذا أحسن يعني يتاجر بها حتى تحصل على أرباح أو يساهم بها في أراضي مثلا عقارية في أراضي تفتح لها المساهمة تدفعها للمساهمة لعلها يطلع لها ربح ثم تساهم فيها وهكذا حتى يحصل مبلغ كبير يبنى به وقت يومي. نعم. أما الاقتصاد لا يجوز هذا. نعم. ورثة ما لهم علاقة فوق من ثالثته إذا كان قال الورثة أخذ منها ومات فوق من ثالثته. نعم. عميل الشيخ ما هو نوع شرك الطيرة هو من الشرك الأكبر من الأصغر؟ يختلف باختلاف بما يقول في قلب الإنسان وتصرفاته فإذا كان يعتقد في هذه الأشياء أنها تضر من دون الله وأنها تمنع الخير هذا الشرك الأكبر. أما إذا وقع في نفسه شيء من ذلك وأثر فيه لكنه لا يعتقد أنها تضر من دون الله ولكنها أثرت فيه نوع تأثير هذا شرك أصغر. أو يختلف اختلاف الاعتقاد بالطيرة ولهذا يقول الشارع هي شرك إما مناقض للتوحيد وإما منقص له يعني بحسب نوع الطيرة التي تحصل عند الإنسان. ومن الشيخ هل التشاؤم من الزوجة أو السكن أو السيارة يكون هذا من الطيرة ثم ورد حديث يثبت هذه الأشياء؟ نعم جاء في الحديث إن كان الشؤم ففي ثلاث الدابة والدار والزوجة هذا حديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه والصحيح في الجواب عنه كما قال ابن القيم أنه لا يدل على الطيرة وإنما يدل على أن الله قد يخلق بعض الأشياء السرية يخلق بعض الدواب السرية فيها شر ويخلق بعض الزوجات بعض النساء فيها شر ويخلق بعض البقاع فيها شر فعلى الإنسان أن يتجنب هذه الأشياء التي جربت أن بها شرا يتجنبها من أجل أن يطمئن نفسه ويبعد عن الخطر. قد يحصل هذا ولكن هذا ليس من باب الطيرة وإنما هو من باب أن بعض المخلوقات فيها شر يتعدى على الإنسان مثلا الدابة النفور والشروط فيها شر لا بشك الزوجة الطموح والزوجة الشريرة كلامها سيء أي شك يتجنبها الإنسان يلزم الزوجة صالحة كلامك البقاع بقعة تكون يعني فيها شر فيها شياطين فيها جن كفل الجن غير ذلك تجنبها إن شاء. نعم. هل يجوز قضاء صلاة الوتر بين أذان الفجر والإقامة إذا لم يستيقظ الشخص إلا بعد الأذان، وهل تقضى شرعا أم مطلقا؟ لا، إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعة الفجر فقط، النافلة يعني راتبة الفجر. أما الوتر قد فات وقته، ولكن يقضى في النهار ما بين ارتفاع الشمس إلى طول الزوال، هذا وقت قضاء الوتر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك إذا حصل له مانع عن قيام الليل، أو الأحيان كان يقضي في النهار ويصليه شفعا، إذا كان يوتر بثلاث يعني أربعا، إذا كان يوتر بإقامة يعني ستا وهكذا. ما حكم من يحب أنه جامع زوجته في رمضان إلا أنه لم يتيقن منه لأنه حصل تقريبا من 10 سنوات، ولكن يغلب على ظنه أنه فعل ذلك؟ الشك لا يبنى عليه شيء، الشك لا يبنى عليه شيء، وقد يكون من الوسواس لا يبنى عليه شيء. أما إذا تيقن أو غلب على ظنه، فغلبة الظن تنزل منزلة اليقين. إذا غلب على ظنه أو تيقن أنه يعمل الكفارة وهي عدة رقبة، فإن لم يجد يكون شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا. هذا إذا غلب على ظنه أو فعل. أما مجرد الشك والاحتمال هذا لا يعمل به، والأصل براءة الذمة الحمد لله. فضيلة الشيخ، ما مقدار كفارة اليمين؟ وهل يجوز إعطاؤها نقدا؟ وهل يجوز إعطاؤها لشخص واحد وإذا كانت أكثر من كفارة؟ كفارة اليمين كما أمر الله تعالى بها وبيننا، كفارته إطعام 10 مساكين لو تقيما تطعمون أبيكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة تحرير. فإذا لم يستطع واحدة من هذه الثلاث المخير فيها فإنه يصوم 3 أيام، فمن لم يجد صيام 3 أيام، يعني لم يجد العشق ولم يجد الإطعام ولم يجد الكسوة، وصوم 3 أيام. هذه كفارة اليمين، ولا يجوز إخراج القيمة بها، لأن الله نص على الإطعام أو الكسوة أو العشق، نص على ذلك، فلا بد من التقيد بما ذكر الله سبحانه وتعالى. أما القيمة فلا تجزي بكفارة اليمين، لأن خلاف ما أمر الله تعالى به، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير، ولم يقل تصدقوا، بل قال هذه الأشياء. نعم. 10 مساكين لا بد من 10، لو أعطاها الواحد ما أدى إلا عن واحد يبدأ 9، يبدأ 9، كل واحد له نصف الصاع، وهو كيلو ونصف من الطعام، كيلو ونصف من الطعام لكل واحد 15 كيلو على 10 فقراء، الواحد كيلو أو كسوتهم 10 ثياب ل10 فقراء، كل فقير يعطيه ثوب. أما لو أعطاها الواحد يبقى عليه 9. نعم. أمير الشيخ، إذا قدم المسافر على بلد وأهله يصلون العشاء وهو لم يصل المغرب، هل يدخل معهم بنية المغرب ويجلس في الثالثة ويسلم العشاء ويخبر الإمام ويسلم معهم؟ وكيف يخالف النية ويتخلف عن ركعة الرابعة من الإمام؟ وهل تعتبر مخالفة للإمام؟ هذا يجوز أن يدخل معهم بنية المغرب ويجلس بعد الثالثة، إن شاء سلم وإن شاء فرغ الإمام وسلم معه، فأي هذا؟ وليس هذا من الاختلاف المنهي عنه. الاختلاف في النية لا يدخل في النهي، إنما الاختلاف في الأفعال، الاختلاف في الأفعال هو الذي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه، كان يركع قبل الإمام أو يسجد قبل الإمام أو يكبر قبل الإمام، هذا المنهي عنه، مخالفة في الأقوال والأفعال. أما الاختلاف في النية فلا يؤثر، لذلك يجوز أن يصلي المفترض خلف المتنفل، والعكس يجوز أن يصلي المتنفل خلف المفترض. والأدلة على ذلك فلا سيد عن معاذ رضي الله عنه كان يصلي قلب النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة، ويذهب يصلي بقومه هو له الأثنى وله فريضة، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. الاختلاف في الإيمان لا يؤثر. نعم. وإن شاء صلى المغرب أولا ثم دخل معه فيما بقي من صلاة العشاء، يعني مخير. نعم. تزوجت من امرأة ولها طفلة عمرها سبعة أشهر وترضع منها، فلما كبرت أردت أن أزوجها من أحد أبنائي من زوجة سابقة، وما حكم ذلك؟ لا بأس بذلك، لا بأس بذلك أنك تزوج ابنة زوجتك من غيرك لأحد أبنائك، هذا لا بأس به. وإذا كان هذا اللبن ما هو منك، هذا اللبن من زوجها الأول ما هو منك فلا بأس بذلك. بعض الشاحنات يرسم عليها عين، وبعض من الناس يعتقدون بأن هذه العين منظومة تدفع العين، وما حكم ذلك وما هو واجب إزالة الهيئة؟ هذا حرام، هذا حرام، رسم العين على السيارة وعلى الباب وضع فيها مسمار، وضعوا صورة مسمار في العين، وهذا لا يجوز، لأن هذا هو من تكبر ومن الشرك. فلا يقول عن نعل، بعضهم يضع نعل في الباب، يضع حذاء في الباب، يعلقها بالباب من اجل رد العين، هذا كله لا يجوز، هذا لا يجوز ولا يصح هذا. نعم، يجب انكار هذا هو العقل، هذا من عقائد الزهيد. نعم، ما حكم التعزيه في الميت على صفحات الجرائد؟ لا مانع من ذلك، يعني في الميت على صفحات الجرائد لا في مانع، لكن التزكية في الناس أولئك والنفس المطمئنة يرجع إلى رب الجرائد ثم الرجع، هذا لا يجوز، لأن هذا من التزكية. نحن لا نعلم أن هذا من المنزل عنهم وأنه من النفوس المطمئنة، لا نحكم بذلك ونفسهم به، هذا إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن لا نرجو للمسلمين رجع أم عجب لا، فلا يجوز كتابة أمنية والنفس المطمئنة ارجعي إلى رب الكرام، من يلي أدراك إن هذه الآية تنطبق على هذا النبي؟ الدعاء عنده لا يجوز، أما التعزية لا في ذلك، سواء بالكلام أو بالكتابة، حتى لو كتبت كتاب وأرسلته إلى المصاب من فلان إلى فلان سلام عليكم ورحمة الله وأن يعزيكم به، ما هذا كله؟ سواء كتبته في كتاب أو كتبته في صحيفة. نعم، يستخدم كثير من نساء هذا العصر مانعا للحمل وهو ما يسمى الهمل، رغم انه ثبت من خلال كتب البعض عند استخدامه مده طويله كالسنتين مثلا، انه يسبب العقم عند المراه، وما حكم استخدامه عند الحاجه والحال مع الاسر؟ الحال مانع الحمل من الشذوذ او من المولى او من الربط، ربط الرحم، هذا انما يجوز عند الضروره، عند الضروره ويكون بتقرير الاطباء الثقات، أو تلاعب كل من أراد أو من كره الحمل يروح يربط الرحم ولا يعمل لونه ولا ياخذ حبوب، لا يجوز، إنما هذا عند الضرورة، إذا كان الحمل يضر المرأة يخفى على حياتها من الحمل، لو حملت في هذا الوقت عند الضرورة لا بأس، ويكون هذا بتقرير الأطباء ثقة، أما التلاعب كراهية الحمل مع أن المرأة قوية وصالحة للحمل هذا لا يجوز، حرام. إضافة إلى ما ذكره السائل، لأن في هذه الأعمال آثار صحية على المرء، وأنها تسبب العقم وتسبب أمراض، وفيها آثار سيئة أيضا. نعم. فضيلة الشيخ، نرجو من فضيلتكم بيان مقاعد صحة حديث ابن عمرو وحديث الفضل، وهل ترى العمل بالحديث الضعيف؟ نعم، الحديث الضعيف إذا لم يبنى على ظاهر وكان له شواهد يعمل به، والشيخ رحمه الله لا يذكر الحديث الضعيف إلا وقبله آيات أو أحاديث صحيحة تدل على معناه، الشيخ ما هو جاهل، الشيخ رحمه الله عالم متضلع ويعرف كيف يستدل، لا يذكر الأحاديث الضعيفة أو الآثار الضعيفة إلا بجانب أحاديث أو آيات من القرآن، أحاديث صحيحة أو آيات من القرآن تعرضها، هذه قاعدة معروفة عند أهل العلم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من ضمن الأسئلة، ما سر التعبير بقوله تعالى في سورة الإسراء خشية إملاق وفي سورة الأنعام من إملاق؟ جاء بعض العلم عن ذلك لأن قوله خشية إبلاغ هذا المراد به قتل الأولاد قبل حصول البقر، خشية يعني توقع في المستقبل. أما بالإبلاغ المراد به قتلهم حال البقر، حال البقر حال وقوع البقر لا يجوز لهم أن يقتلوا أولادهم، لأن هذا البقر لم يأتي بسبب الأولاد وإنما جاء بقدر الله سبحانه وتعالى. فليس العلاج في إزالة الفقر قتل الأولاد، وإنما العلاج هو الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وسؤال الله من رزقه ومن خزائنه والتوبة من الذنوب، هذا هو السبب، سبب الذنوب. فالحاصل أن خشية الإبلاغ يعني بالمستقبل توقع المستقبل، أما من الإبلاغ فالمراد به حالة الفقر ووقوع الفقر. بعض الناس خاصة في المحاكم يطلب منهم أن يذكروا شاهدين فيحضرون أناسا لا يعرفون الشهود ولكنهم يذكرونهم، وأحيانا لا يسألهم القاضي عن ذلك، فما حكم هذا؟ هذا لا يجوز لأحد أن يزكي شاهدا إلا إذا كان يعرف فيه العدالة والصدق، أما إذا كان لا يعرفه لا يجوز له أن يزكيه. قال تعالى: ولا تقفوا ما ليس لك به علم، لما تعرفه والله ما اعرف احد، او انك تعرف ان ما هو صحيح ولا هو مستقيم، تمدح بما ليس فيه وتزكيه، هذا اشد خطرا ان تجحد ما فيه من الذنوب وتزكيه وان تعرف ان ما هو زكي، هذا اشد. الحاصل ان الانسان لا يزكي احدا عند القاضي الا اذا كان يعرفه تماما، ان هذا اشد في ذمته والقاضي سيعتمد عليه، والله تعالى سيسأله يوم القيامة عن ذلك. هل كل ما ورد في كتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب من أحاديث صحيحة؟ نعم، كل ما ورد فيه والحمد لله هو أحاديث صحيحة، إما في نفسها وقد رواها الشيخان أو أحدهما، وإما أن تكون صحيحة بمعاضدة غيرها لها من الآيات أو الأحاديث الصحيحة. الشيخ رحمه الله لا يريد في هذا الكتاب حديثا ضعيفا ليس له ما يقويه وليس له ما يؤيده من الآيات أو من الأحاديث كما توهم بعض الجهال في هذا العصر. هذا الكتاب كتابنا والحمد لله مثقل ومدروس وتعاقب عليه قرون من العلماء، درسوه وشرحوه وقرروه ولم يعتذروا عليه فيما ذكرته لهم. الأحاديث التي فيه ثم أنها صحيحة في نفسها خرجها الشيخان أو أحدهما أو صححها أحد الأئمة غير الشيخين، وإما أنها فيها ضعف ولكن مقوية أحاديث أخرى وآيات من القرآن فهو لا يذكرها استقلالا، وإنما يذكرها للاعتبار فقط، للاعتبار بها فقط. نعم، الشيخ رحمه الله عالم متضلع، يعرف كيف يستدل ويعرف يضع الأحاديث في نحو أماكنها اللائقة، فهو من الجهال أو الإمام من الأئمة، يعني في يجي بدر من الآن يروح يعدل ويصحح لا يعرف شيء ويغلط الشيخ وما ما عرف يعني حقيقة مذهب الشيخ ولا عرف مكانة الشيخ في العلم، هذا من التطاول بغير حق. نعم، ورد في المذهب أهل السنة والجماعة أن الموحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يدخل في النار، ورد في حديث أبي هريرة أن الذي يقتل نفسه يخلد في النار، فكيف الجمع بين الحديث والمذهب؟ لاحظوا أن للكاذب والمجرم هذا مخلد في النار ولا يدخل الجنة أبدا، إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وقال في النار أعدت للكافرين. فالكافر والمجرم لا يدخل الجنة أبدا، لا يدخل الجنة أبدا قد حرم الله عليه الجنة. إن الذين كذبوا بآياتنا والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى ينحي الجبل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. أما بالنسبة للمؤمن العاصي الذي ارتكب كبيرة من الكبائر فقد لنا بغير حق أو الدين أو شرب الخمر، فهذا ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب متوعد عليها بالعذاب وبالنار ولكنه يرجع إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله عذبه وأدخله النار بقدر ذنوبه ثم أخرجه منها إلى الجنة، وإن شاء الله عفى عنه ولم يدخل النار أبدا من أول وهلة. هذا راجع إلى مشيئة الله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالعرب من المرفق هذا تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وأدخله الجنة من أول وهلة ولا تمسه النار، وإن شاء عذبه بالنار بقدر ذنوبه ثم يخرجه منها ويدخله الجنة ولا يخلد في النار. هذه قاعدة يعني السنة والجماعة. ما رأي فضيلتكم في أقوام يوالون أهل البدع ولا المطلقة كالأشاعرة والصوفية وغيرهم ولا يحذرون منهم فيحذرون ممن يحذر منهم علما بأن الحجة قد قامت عليهم وثبت أنهم أصحاب أهواء تردهم من جسد الصالح معللين بأنهم مجتهدون في ذلك؟ على كل حال مسألة الحجر هذه فيها تفصيل. الناس على ثلاثة أقسام، منهم من يهجر هجرا مطلقا وهو الكافر والمنافق، هذا لا يحب ولا يوالى أبدا، لا يحب ولا يوالى. لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يواسون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم هجرا، هذا يبغض غرا خالصا ولا يوالى ابدا ولو كان اقرب قريبا. الثاني من يحب حبا خالصا ولا يجوز معاداته ابدا وهو المؤمن كامل العباد كالانبياء والمرسلين واولياء الله الصالحين، هؤلاء يحبون حبا خالصا ولا يجوز غرهم لانهم اولياء الله واحباؤهم. والثالث من يجزم به بغض من ناحيه ومحبه من ناحيه وهو المؤمن العاطفي، هذا يحب لاجل ما فيه من الايمان ويبغض لاجل ما فيه من المعصيه، فلا يحب حبا خالصا ولا يبغض بغضا خالصا. هذا هو العدل، هذا هو العدل، المحبه والبغض بين الناس. وهذا الاهواء والبدع اذا كانوا يجاهرون بدعهم ويدعون اليها يجب هجرهم، يجب هجرهم والابتعاد عنه اذا كانوا يجاهرون بها ويدعون اليها يجب هجرهم والابتعاد عنه لئلا يؤثروا على الناس ويؤثروا على جلسانهم ومن اقترب منهم. ما الحكم في من مات وكان يعمل بعض الشركيات كالذبح للجن ولكن عن طريق الجهل، وهل يعذر احد بالجهل؟ واذا حصل منه ذلك هل يصلى عليه ام لا؟ الذي يرتكب نوعا من انواع الشرك الاكبر كالذبح لغير الله والنذر لغير الله والدعاء لغير الله هذا يحكم عليه لانه مشرك، واذا مات يعامل معامله المشركين فلا يغسل ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يؤدي مقالب المسلمين، عمل معاملة المسلمين. إن كان جاهلا فأمره إلى الله، أمره إلى الله هو الذي يتولى، لكن نحن نعامله بما ظهر منه وبما حصل منه فهو الشرك. نحن لا نعلم ما في القلوب ولا ندري عن خفايا الأمور، وإنما نحكم بالظواهر. فمن تعاطى الشرك وفعل الشرك الأكبر حكمنا عليه بالشرك وعاملناه معاملة المسلمين، اما اذا كان له عذر بينه وبين الله فالله هو الذي يتولى وامره الى الله. كذلك من حكم في من مات وهو لا يصلي؟ مثل ما ذكرنا حكم المشرك الذي مات وهو لا يصلي تاركا للثلاث عمدا، هذا لا يعامل معامله لانه مرتد عن دين الاسلام، لان ترك الصلاه عمدا رده نفسه، واذا مات على ذلك فهو غير مصلي. لا في تفصيل على الصحيح سواء كان كافرا او متعمدا او جحدا للوجود، القول الصحيح انه لا يفصل لهذا، ان من ترك الصلاه متعمدا واصر على ذلك فله الثوب في ادله كثيره من الكتاب والسنه. بعض العلماء الاخر وهم الجمهور قالوا إذا جحد وجوبها يكفر، وأما إذا تركها تكاثرا فهذا يفسر ويقتل حدا، لكن لا يحكم عليه الكفر يقتل، لكن يكون من باب الحد لا من باب الكفر. ولكن هذا القول مرجوح في الواقع، لأن الأدلة تدل على كفر تارك الصلاة من غيره. من قال أخاف أن يسحرني فلان هل يعتبر هذا خللا في عقيدته؟ هذا يتصل إذا كان هذا التخوف له مبرر، أن فلان ظالم ساحر وقد حصل منه ما حصل، فهو يخاف أن يسحر يعمل الأسباب الواقية من سحره ويبتعد عنه، فلا بأس، مثل ما تخاف الشبع أو تخاف الحريق اللي حولك أو الأرض، لأن خوف من خطر محقق موجود. أما إذا كان من باب الوهم، من باب الوهم والتخوف هذا من الشيطان، الإنسان يجب عليه أن يتوكل على الله ويعتمد على الله ولا يضره.